العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس 61 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 27 من شهر ربيع الثاني عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولازلنا نتحدث عن كتاب الزكاة، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن أحكام عن حكم الزكاة، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، ومزيتها وعظمتها وما إلى ذلك من الأمور. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن أحكام أخرى، وذلك فيما ذكره الناظم في قوله: في العين والأنعام حقت كل عام، يكمل والحبوب الإفراكي رام، والتمر والزبيب بالطيب، وفي ذي الزيت من زيته والحبو يفي. هذان البيتان ذكر جملة من شروط الزكاة، وقد قسم العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى شروط الزكاة إلى شروط وجوب وشروط إجزاء. والناظم رحمه الله تبارك وتعالى لم يرتب ذلك ولم يذكر كل الشروط، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر شيئا من ذلك. والشراح ذكروا ذلك وفصلوا فيه، خاصة الإمام ميارة رحمه الله في شرحه الكبير، إنه يعني لم يترك شاذة ولا فاذة في هذا الباب إلا وذكرها رحمه الله. شروط وجوب الزكاة، قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى: أولها الإسلام، ثم الحرية، ثم بلوغ النصاب وصحة الملك وحولان الحول في العين والأنعام خاصة دون غيرهما، والسلامة من الدين في العين، ومجيء الساعي في الماشية. فأما الإسلام فقد ناقش العلماء هذا الشرط، وقالوا إن الذي عليه جماهير العلماء، وهو الذي عليه الإمام مالك وابن القاسم وغيرهما، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولذلك فالقول إن بأن الإسلام شرط من شروط وجوب الزكاة فيه نظر، والصواب عدم ذكره، لأن جميع الناس مخاطبون بالصلاة والزكاة وبقية أحكام الإسلام، لكن لا يجزئهم أن يفعلوها إلا بعد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويدخلوا في الإسلام. فلذلك ينبغي ذكر هذا الشرط عند ذكرنا لشروط الإجزاء لا شروط الوجوب. وأما شرط الحرية، فالعبد هو نفسه مال، فكيف ولا مال له في يده، يعني كل ماله هو مال سيده، فكيف نقول إنه يزكي؟ هو لا يزكي شيئا، لأن ماله هو مال سيده وهو نفسه مال، ولذلك العبد لا زكاة عليه حتى يحرر، فإذا حرر فعندئذ يكون عندئذ تترتب عليه الأحكام الشرعية التي لها تعلق بالزكاة وما إلى ذلك. وأما بلوغ النصاب فلكل شيء من هذه التي ذكرناها نصابه الخاص به، فالحب والزرع لهما نصابهما، والعين وهي الذهب والفضة لها نصابها، والأنعام لها أنصباؤها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل في الحديث في الرسالة التي بعثها لبعض عماله وأخرجها أبو بكر رضي الله عنه وطبقها. وسأذكر بعد قليل أدلة هذا الفرع، لأن المصنف رحمه الله أو الناظم رحمه الله أشار إلى هذا. والشرط الخامس هو حولان الحول، يعني مرور سنة قمرية كاملة على امتلاكك لهذا المال وعدم خروجه بيدك، وإلا فإنه لو خرج بيدك خلال هذه السنة فله حكم آخر فلم يمر عليه حول كامل وهو في يدك. إذن الكلام هو عن مرور حول كامل والمال قد بلغ النصاب. واضح يا إخواني؟ والحول يحسب بالأشهر العربية لا بالأشهر الإفرنجية، ومن حسب زكواته بالأشهر الإفرنجية فقد أخطأ خطأ فادحا، لأن السنة الشمسية أطول من السنة القمرية، وبذلك فإنه بعد سنوات معينة تنطمس سنة كاملة، يعني سنة كاملة تذهب فلا يخرج فيها زكاة. ودين الله سبحانه وتعالى كله مبني على الأشهر القمرية ولا علاقة له بالأشهر الشمسية. وليس هذا خاصا بأمة الإسلام، بالأمة المحمدية، بل أيضا الشريعة الموسوية شريعة التوراة كانت مبنية على الأشهر القمرية. ومن أعظم ضلال النصارى واليهود أيضا أنهم حرفوا ذلك وربطوه بالأشهر الشمسية، فضاعت المناسبات وحرف الدين، وذلك من أعظم البدع التي فعلها أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ومن اتخاذهم لأحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم في ذلك، كما في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تبارك وتعالى. أما نحن فبحمد الله لا يمكن لعالم من العلماء مهما بلغ علمه أن يغير هذا الحكم، بل ولا غيره من أحكام الله عز وجل. والذين يددلون اليوم حول فكرة إعادة قراءة النص وما إلى ذلك، فمآل أمرهم أن يخترعوا شريعة جديدة غير الشريعة الإسلامية، وأنى لهم ذلك. وبفضل الله عز وجل ففي الأمة لا يزال علماء ربانيون يقفون بالمرصاد لكل من أراد تحريف دين الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي حسنه أو صححه الإمام أحمد وغيره من العلماء: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فدين الله ثابت. ولذلك مما ينكر على كثير من الكتاب المعاصرين في الذين يكتبون في أحكام الزكاة أنهم أدخلوا كثيرا من رأيهم المحض في دين الله سبحانه وتعالى. صحيح يتمسكون بشبهة دليل، ولكن ذلك لا ينفعهم، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أحكام الزكاة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أتم بيان، فلم يعد لقائل القول، وما عاد للإنسان إلا أن يستنبط من الأدلة الشرعية. أما يخترع دينا جديدا ويخترع شروطا جديدة لأحكام الزكاة ويخرق الإجماع وما إلى ذلك الأمور، فهذا مرفوض ولو صدر من أعظم علماء الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. والإمام مالك رحمه الله قال: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر حبيبه صلى الله عليه وسلم. وبذلك نعلم أنه لا يوجد مشرع بعد الله سبحانه وتعالى إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمشرع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وأما حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم فيشرع بإذن الله، أذن الله عز وجل له في أن يشرع، ولكنه لا يشرع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ إذن حولان الحول في العين والأنعام فقط، أما الحب والثمار فلا يشترط فيهما حولان الحول كما سنذكر ذلك. السادس، الشرط السادس: السلامة من الدين في العين، يعني أنك إذا كان عليك دين وكان عليك زكاة فإنك تقتطع من قيمة المال الذي عندك قيمة الدين، فإذا جعل المال أقل من النصاب فلا زكاة عليك. لماذا؟ لأن المال الذي في يدك ليس لك، عليك أن تعطيه لأصحابه. فإذا الدين من موانع إخراج الزكاة، يعني وجود الدين عليك يجعل نصابك ناقصا. السابع: مجيد الساعي في الماشية. والساعي هو الذي هو الموظف الذي وظفته الدولة الإسلامية لجمع الزكوات من الناس، والأصل أن هذا الموظف يجمع الزكوات المنظورة بمعنى الماشية، أما البقية فيخرجها الإنسان عن نفسه وبنفسه لمن يستحقها، وليس للحاكم، يعني ليس للحاكم فعل في ذلك. لماذا؟ لأنها لا تكاد تنضبط إلا لله، فإنه هو الذي يخرجها ويخرجها عن من يستحقها. أما زكاة الماشية فهي موجودة، ويأتي المصدق ويسأل كم كان، كم لك، كم كذا، ويأخذ منها النصيب الذي وجب فيها. وطبعا هذا في الحالة الطبيعية في الدولة الإسلامية. أما في حال عدم وجود دولة إسلامية كما هو الحال اليوم مع الأسف الشديد، أو مع وجود، أو إذا كانت موجودة ولا يوجد من يتكفل بهذا الأمر، بمعنى أن الدولة لم ترتب أحكاما للزكاة، يعني لم تفعل مثلا، لم تنظم وزارة مثلا للزكاة، فلا نعم تسمعون الآن يا إخواني؟ يا إخوة تسمعون الآن؟ نعم. أما في حالة ما إذا لم تنظم الدولة الإسلامية أحكام الزكوات ولم ترسل مصدق، فعلى كل إنسان إذا حال الحول على ماشيته أن يخرج ما ينوبه من ذلك، وهو مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن ذلك، كما هو حالنا اليوم. حال اليوم أنه لا يوجد مصدق يأتي ويأخذ من الناس صدقاتهم، فعلى كل إنسان عنده ماشية بلغت النصاب أن يخرج منها ما ينوبه حتى يبرئ ذمته بين يدي الله سبحانه وتعالى. والناظم رحمه الله لم يذكر جميع هذه الأحكام، إنما ذكر النصاب، وذكر يعني الأمور التي تجب فيها بها يجب بها إخراج الزكاة، فقال: في العين والأنعام حقت كل عام يكمل، يعني أنه بعد حولان الحول في العين والأنعام يجب على المرء أن يخرج ما يلوبه من الزكاة. والأصل في ذلك الإجماع، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا زكاة في المال في الذهب والفضة والأنعام، وهي الإبل والغنم والبقر لا، يعني لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، حتى تمر عليها سنة قمرية كاملة، ويجوز إخراجها فيما قاربها كالشهر ونحوه كما ذكر علماؤنا رحمه الله. طيب، وهذا يدل على أنه على كل امرئ أن يجعل إذا كان صاحب مال أن ينظم أمواله ويقيدها، فقد قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد علومك بالحبال الوثائق، وإلا فإنه لو لم يقيد ذلك فسيضيع له، ستضيع حساباته، وهو مسؤول بين يدي الله عن ضياعها وعن عدم إخراج الزكاة عن ماله. فإذا إذا بلغ النصاب يكتب في دفتر أو في يعني حاسوبه أو ما إلى ذلك أنه في اليوم الفلاني بلغ مالي نصابا كيت وكيت، ويراقب طول السنة، فإذا نزلت عن ذلك فيعيد حولا جديدا، يعني ثم ارتفعت مرة ثانية النصاب يقيد تاريخا جديدا. العامة عندنا في هذه البلاد يخرجون الزكاة في شهر المحرم، خاصة في عاشوراء، حتى إنهم يجعلون من أسماء الزكوات العشور، هكذا كأنها كلها معشرات، أو أنها نسبة إلى، أو أنها نسبة يعني أنها منسوبة إلى عاشوراء، فيقول خرجنا العشور، درنا العشور، عشرنا، ويقصدون بذلك الزكاة. وقد يكون الأصل في هذا ما ورد في تسمعون الآن جيدا؟ لا تسمعون؟ ضعيف ويشوش. جيد الآن؟ طيب، طيب نعيد تركيب اللاقط؟ نعيد تركيب اللاقط. الكهرباء ما بقاش شيء. الآن تسمعون جيدا؟ الآن تسمعون؟ طيب جيد. ما الكهرباء يسوي؟ خليها زي. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. إذا قلنا، شنو قلنا؟ ماذا قلنا؟ هم كنا نتحدث. قلنا إن الماء، إن أهل بلادنا أهل المغرب يخرجون زكواتهم في شهر محرم، لكن شهر محرم لا يخرجون في محرم، في العشور، العشورة لكن عارف إنه محرم. طيب، ما المشكلة الآن؟ الله المستعان. لا تسمعون؟ لا تسمعون بتاتا؟ عندكم الصوت؟ والله لا أدري. هذا قلنا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وهذا خطأ الحقيقة، لأنك إذا امتلكت يعني المال في شهر كذا، مثلا شهر صفر أو شهر ربيع الأول أو الثاني أو ما إلى ذلك، ثم مر عليه الحول، فالحقيقة أن حوله في نفس الشهر وليس في محرم. والأكثر من ذلك أن الذين لا يجيزون إخراج الزكاة قبل وقتها، يعني لو أخرجتها أنت في محرم فسيعدون زكاتك باطلة، وعليك أن تخرجها في موعدها الذي هو الشهر الذي يعني بلغت نصابه وحال عليه الحول فيه. واضح يا إخواني؟ والأصل في ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود وغيره، ورواه الإمام مالك رحمه الله موقوفا على عبد الله بن عمر بن الخطاب في الموطأ، ورواه الترمذي مرفوعا وموقوفا، وصحح رفعه، صحح الترمذي وقفه وليس رفعه. عموما هذا مما أجمعت عليه الأمة، فسواء كان مرفوعا أو موقوفا فهو مما أجمعت عليه الأمة ولا خلاف حوله. وقد رواه أيضا ابن ماجه في سننه، وضعفه البوصيري في زوائده على في زوائد ابن ماجه على الكتب الستة. لكن الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة. وقال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: إنه حديث صحيح أو حسن. وقال الإمام الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: إنه حديث حسن. فلذلك هذا الحديث بمجموع طرقه ورواياته ورفعه ووقفه هو حديث صالح للاستدلال به، وهو: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والمقصود بالمال هنا هو الذهب والفضة والأنعام باتفاق العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. ويقوم مقام حولان الحول في الحب والثمار، الإفراك في الحب والطيب في الثمار. والطيب في الثمار، ما هو الإفراك؟ الإفراك في الحب أن تصبح الحبة ناضجة وصلبة، يعني أنها تصبح صالحة للأكل والاستخدام. ففي هذه الحالة يقول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده قراءته. وحصاد الحب لا يكون إلا بعد الإفراك، الحب لا يحصد وهو لا يزال أخضر حتى يصبح صلبا صالحا للاستعمال. وأما الثمار فحصادها لا يكون إلا بطيبها، وطيبها يكون بأن تحمر أو تصفر وتحلو كالتمر والزبيب بأنواعها المختلفة، فهذه لا تصبح صالحة للجداد وللحصاد إلا إذا احمرت أو صفرت أو وحلو طعمها. واضح يا إخواني؟ والأصل في هذا ما رواه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم محمد أبي بكر الصديق من فقهاء المدينة السبعة، فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وعن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول. واضح يا أخواني؟ هذا النص من من القاسم محمد يؤكد الذي ذكرناه آنفا من الحديث الذي حسنه الحافظ وغيره من العلماء. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة أحد شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد في غزوة مؤتة، كان أحد قادة غزوة مؤتة وهو الثالث، واستشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه في تلك الغزوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه إلى يهود فيخرص لهم، كان يرسله إلى يهود خيبر بعد أن فتحت خيبر، فيخرص لهم، يعني الخرص تعرفون قال الله سبحانه وتعالى قتل الخراصون، الخارص هو الذي يقدر تقديرا، فينظر في بستان فيه النخل فيقول: هذا فيه كيت وكيت من الثمار، فيه كذا وكذا وسقا من الثمار. طبعا هذا التقدير بحكم خبرته الطويلة يأتي مقاربا للواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة إلى اليهود، إلى يهود خيبر، فيخرص لهم التمر، فيخرص لهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، حين يطيب قبل أن يؤكل منه. رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه مرسلا، ورواه أبو داود بن ماجه. فقوله حين يطيب دليل على أنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة على إيجاب الزكاة في ذلك المال حين يطيب. واضح؟ وعن طبعا اليهود في المدينة كانوا مضاربين، لأن المسلمين لما فتحوا خيبر اعتبروا كل أراضيها لهم، فتحوها، فما عاد اليهود إلا مضاربين في تلك، مزارعين في تلك الأراضي، لم يعد المال لهم. وإلا اليهود لا يخرجون زكاة، هل اليهودي يخرج زكاة؟ اليهودي لا يخرج زكاة، لكن بما أن المال كان للمسلمين واليهود إنما هم عمال فيه، فلذلك أرسله ليخرص عليه. وفائدة الخرص أنك تخرج الزكاة لكن تستفيد من ذلك التمر قبل أي، يعني ولو كان بلحا، قبل أن يصبح تمرا أو رطبا. واضح؟ لأنك إذا جددته وقطعته كله فلن يصبح تمرا، سيبقى بلحا. واضح؟ والناس تحب أن تستفيد من التمر عند كونه بلحا وعند كونه تمرا وعندما يصبح رطبا، تفرقون بين هذه. تعرف البلح في بدايته، البلح في بدايته. والتمر عندما يصبح يعني صلبا لكنه رخو، والرطب عندما يصبح فيه كالماء فيه. وهذا هو الذي يستحب أن يؤكل منه عند الإفطار للصائم، هذا هو الذي يستحب. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى عتاب بن أسيد وليس أسيد، عتاب بن أسيد، وكل أسيد فهو في مكة، وكل أسيد فهو في المدينة، يقال أسيد بن الحضير ويقال عتاب بن أسيد. واضح؟ حتى لا يقال عتاب بن أسيد، غلط. طيب، وعلى عتاب، وكان أميرا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة. عتاب بن أسيد لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جعله أميرا عليه، وكان من أمراء الفتح الإسلامي بعد ذلك في العراق وفارس. عتاب بن أسيد، نعم، الشيخ هناك غلط فيها. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه القطاع. فهذا الحديث فيه أيضا الزبيب، التمر والزبيب نفس الحكم. إذن العنب عندما يصبح عنبا صالحا للأكل يخرص حتى نعرف قيمته ومقداره، ثم يستفاد من العنب، لكنه يخرج زبيبا كما أن التمر لا يخرج بلحا أو رطبا، إنما يخرج تمرا. وأصحاب الزيت تخرج زيتا كما سيأتي إن شاء الله. وعن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى قال: مضت السنة في ذوات الزيوت، في ذوات الزيوت أن تؤخذ ممن عصر الزيتون حين عصره في مسقة السماء والأنهار أو كان بعلا للعشر، وفيما سقي برشاء ناضح نصف العشر، رواه الإمام مالك في الموطأ. إذن هنا ذكر أيضا أن ذوات الزيوت مضت السنة، والسنة هنا سنة أهل المدينة، وقد تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العهد قريب والزهري من التابعين ولقي عددا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن هذا أيضا رواه البيهقي، وقال قال البيهقي رحمه الله في السنة الكبرى: والاعتماد في هذا على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر. إذن هنا آثار صحيحة في هذا الباب. إذن ذوات الزيت أيضا كما قال الناظم رحمه الله يخرج زكاتها من زيتها لا منها هي. وما هي ذوات الزيت؟ ذوات الزيت الزيتون، وأيضا أرجان. هناك نقاش طويل بين فقهاء المغرب في هل تخرج الزكاة من أرجان أم لا، وهذه إن شاء الله سأذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه سيذكر قاعدة ما الحب والثمار حتى يخرج منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أصناف فقط. فإذا كيف ذكر العلماء 20 صنفا؟ هل هناك ضابط أم أنها هي 20 صنفا فقط؟ نقاش سأذكره إن شاء الله في المدرسة. ليس مذكورا، لكن قاعدة المذهب أن كل مقتات ومدخر تخرج الزكاة منه، ولا يمكن زيت الزوار والجلجلان يعني والسمسم أيضا يخرج من زيته. السمسم يسمى الجلجلان، سماه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ الجلجلان، وحب الفجل الأحمر أيضا. وهناك أصناف عديدة العلماء يذكرونها في كتب الفقه، لعلنا سنسردها إن شاء الله ونحاول أن نعرف ما هي بالضبط وما هي، لأن بعضها معروف وبعضها يعني غير معروف. إلا لمن تعود على سبحان الله، علماؤنا تجد أنهم يعرفون تفاصيل هذه الأمور كأنهم كانوا يعني متخصصين في هذه الأمور. طيب إذا قلنا إن ذوات الزيوت تخرج من زيتها، لكن هي أيضا تخرص حتى إذا أراد الإنسان أن يأكل الزيتون ويستفيد منه يمكنه ذلك. وهنا يناقش العلماء رحمه الله هل يعني يناقشون في كيفية إخراج الزكاة فيما لا زيت له. هناك بعض الزيتون كزيتون مصر يقولون لا زيت له يؤكل هكذا، فهل نخرج الزكاة من الزيتون نفسه أم يعني مما نبيعه ومن ثمنه فنخرج من ثمنه؟ نقاش بين علمائنا رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. وأيضا يتحدثون عن العنب الذي لا يتزبب لا يصبح زبيبا، أيضا هذا نفس الشيء يقال فيه. والراجح والله تبارك وتعالى أعلم في هذه الأمور أننا نخرج من ثمنها أو من نفسها يعني حتى يعني يسهل الأمر علينا. واضح إخواني بارك الله فيكم. طب ما هو النصاب؟ إذا ما هو النصاب؟ النصاب يختلف من من من شيء إلى آخر. فأما نصاب الذهب والفضة فنصاب الذهب يعني النصاب هو قدر معلوم من المال تجب فيه الزكاة، وهو في الحبوب والثمار 5 أوسق. فإذا بلغت الحبوب والثمار 5 أوسق فقد وجب فيها الزكاة. ومتى تجب الزكاة؟ تجب فورا حصادها وجدادها ويعني تصفيتها. فإذا صفيت وأصبحت صالحة للأكل عندئذ تجب الزكاة فيها. وما هو ما هي 5 أوسق؟ قال العلماء الوسق هو 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد هو مقدار حفرة اليد هكذا المعتدلة، لا هي ضخمة ولا هي بالصغيرة جدا. وقدره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بحوالي 653 كيلوغراما. هذا الذي يعني في كتاب فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي تحرير دقيق لهذه المسألة، فإنه قد دقق في هذا الأمر وجوده في كتابه هذا، يعني في ذكر المكاييل المعاصرة التي تقابل المكاييل القديمة. وإلا فبعض العلماء ذكر أن 5 أوسق تعادل 518 كيلوغراما و400 جرام كما ذكر الشيخ المختار بالعربي مؤمن في كتابه. ولعل ما ذكرناه أصح مما ذكره الشيخ حفظه الله. ونصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب والفضة، روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواقم من الورق يعني فضة صدقة. حديث رواه الشيخان. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا يعني دينار واحد. رواه ابن ماجه وهو ضعيف لكنه يوافق ما سبق. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة يعني الفضة ربع العشر، وفي الرقة ربع العشر. رواه أبو داود. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد في حساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، أو ليس في مالك زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حديث حسن. والذهب يساوي 20 دينارا، والفضة يساوي 200 درهم، 200 درهم، والدينار أو 20 دينارا تعادل حوالي 85 جراما من الذهب، تعادل 85 جراما من الذهب، بعضهم أوصل إلى 88 جراما، و200 درهم تعادل 595 جراما من الفضة، أو 600 جراما من الفضة. واضح؟ فإذا بلغ المال الذي لديك 20 دينارا وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الفضة من الذهب، أو بلغ 600 درهم وهو ما يعادل عفوا أو بلغ 200 درهم وهو يعادل حوالي 600 جرام من الفضة، فعندئذ يجب عليك إخراج الزكاة. طيب الأموال المعاصرة، الأموال التي لدينا، الأموال الورقية هذه، هل نقدرها بالذهب أم بالفضة؟ وجمهور العلماء يرون تقديرها بالذهب لا بالفضة، واضح؟ وإلا في الفرق شاسع بينهما، لكن الذهب أضبط من الفضة، فلذلك يعني فيه لا ضرر ولا ضرار على صاحب المال. ونصاب الحب والثمر ما ذكرته لكم آلفا من خمسة أوسق، والدليل على ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، يعني يأكل بجذوره، يستف الماء بجذوره العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، يعني أنك تأتي بالدابة وتنضحه بالماء أو تخرج الماء بهذه الآلات السواري، سمون السواري. هذا حديث الإمام مالك الموطأ والبخاري، وزاد أبو داود في سننه إذا كان بعلا للعشر. وفيما سقي بالسواري أو بالنضح نصف العشر. وروى الإمام مالك والبخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذه شروط الوجوب. وأما شروط الإجزاء، شروط الإجزاء فاختصرها العلماء بقولهم: أن يكون أن تخرج من جنسها، إلا يعني إذا تعذر ذلك. أن تخرج من جنسها إلا إذا تعذر ذلك، وأن ينوي عند إخراجها أنها زكاة وليست مجرد صدقة، وأن يكون مالكا لها وليست فقط في يده أو اغتصبها من غيره، وأن يفرقها بموضعها لا خارج موضعها إلا لعذر، لحاجة أو عذر، وأن يدفع للإمام العادل. أما الإمام الطاغي والظالم فلا تدفع له، قال العلماء بل يعني يخبيها ولا يعطيها له حتى لا يضعها في غير موضعها. واضح يا إخواني؟ ونكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.